كلهم مكهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة؟ هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. نعم، انظروا هذه الأسماء الثلاثة، الله الواحد القهار، شملت جميع صفات الله عز وجل، إما تضمناً وإما التزاماً. فالله يعني المعبود والمألوه، الواحد يعني المنفرد الذي لا يشركه غيره، القهار يلزم من القهر أن يكون عالماً وأن يكون مدبراً إلى غير ذلك. قال: ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، لقوله: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق، المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال، الذي لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا به. نعم، أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل، فكل الرسل دعوتهم من أولهم إلى آخرهم هو تحقيق التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال لقوله: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وبعض أهل الضلال يستدل بمثل هذا إن الحكم إلا لله على قسم الرابع من أقسام التوحيد، وهو ما يسمونه بتوحيد الحاكمية، الذي يجعلونه سلما لطرقهم السياسية الملتوية. عافانا الله وإياكم منه. قال: ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية، لقوله: ذلك من فضل الله علينا. فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك، وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك. فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم. ومنها أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، الإحسان في عبادة الله يجمعه وصفان: الإخلاص والمتابعة. الإحسان إلى عباد الله هو القيام بحقوقهم التي أوجبها الشرع، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، إلى آخره. هذا هو الإحسان في عبادة الله، إخلاص ومتابعة. والإحسان إلى العباد يكون بما تقدم من القيام بحقوقهم، وإن أضاف إلى ذلك ما هو يعني ما ليس بواجب فهو خير، إن أضاف إلى ذلك من طرق الإحسان ما ليس كذلك أو ما سوى ذلك فهو خير. نعم. قال: فجعل الله الإحسان سبباً لنيل هذه المراتب العالية. ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحى إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة. طيب، النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، وهذا يكون كالتشويق للإنسان، لأن الإنسان الذي يعمل إلى غاية مجهولة لا يكون عنده من الحرص ومن المثابرة كالذي يعمل لغاية معلومة ولذلك تجد أن الذي يقاتل لهدف ولقصد يكون عنده من الشجاعة ما ليس عند الذي يقاتل تبعاً هكذا. فالإنسان إذا نظر إلى الغاية المحبوبة يهون عليه المشاق. فإذا نظر مثلاً إلى ما أعده الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هان عليه ما يحصل له في الدنيا من المصائب ونحوها، لأن هذه المصائب سوف تزول إلى هذه الأتراح سوف تزول إلى أفراح يوم القيامة. ولهذا قال: متى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية. نعم.

هذا من جهة يعقوب وأولاده، أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله، ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه، ولم يستدع أبويه وأهله إلا في نهاية الأمر. الفصل العاشر، قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقوله عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن اصطفاء على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرخاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين، ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ومنها قوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ويؤخذ منه مسألة دقيقة، وهو أن الإحسان إنما يكون إحساناً إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب، فإنهم طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله فامتنع، وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلماً، ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض وبعض الزوجات على بعض، وإن كان إحساناً إلى المخصص والمفضل لا يجوز، لأنه ترك للعدل وكذلك ما أشبه ذلك، والله أعلم. طيب، وقد سبق لنا في مسألة العدل بين الأولاد أن العدل بين الأولاد على قسمين: القسم الأول العدل في النفقة وضابطه الكفاية، والثاني العدل في العطية وضابطه التسوية. فهمتم؟ كذلك أيضا بالنسبة للعدل بين النساء، فالعدل بين النساء يكون في النفقة والقسم وغيرهما، فالعدل في النفقة الكفاية، فإذا أعطى كل زوجة كفايتها فقد عدل، حتى لو كان متفاوتا، فلو كان له زوجتان إحداهما تحتاج كل شهر 1000 ريال والأخرى تحتاج إلى 2000 ريال، فإذا أعطى هذه 1000 وأعطى هذه 2000 فقد عدل، لأن المقصود من النفقة كفاية من يمونه، كفاية من يمونه. أما إذا أراد أن يعطي هدايا للزوجات أو يهدي مالا فلا بد من التسوية. أما بقية الأمور من القسم فالعدل فيه التسوية، فالعدل فيه التسوية. إذن العدل بين الزوجات، أما ما يتعلق بالنفقة فالعدل الكفاية، وأما ما سوى ذلك فالعدل التسوية. كذلك يقال بالنسبة للأولاد العدل في النفقة ماذا؟ الكفاية، ولو كان متفاوتا، فلو كان لك ابن في الجامعة وابن في الابتدائي، ربما الذي في الابتدائي يكون مصروفه أعلى أو الذي في المتوسط أعلى، فإذا أعطيت كل واحد كفايته فقد عدلت. ولذلك مثلا إذا أراد أن يفصل ثياب ما نقول والله إذا فصلت الذي في الجامعة طوله 1.5 متر وهذا 0.5 متر تعطيه قيمة المتر، لا، لأنك أعطيت كل واحد كفايته. أما إذا أراد أن يقسم ماله ويوزع ماله بين أولاده كعقارات وأراضي فالواجب عليه أن يعدل، إن كانوا ذكورا سوى بينهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا أعطى الذكر 2 سهم والأنثى 1 سهم، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله. نعم. قال: ومنها أن آيات الله إنما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه، لقوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكما قال عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق، كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد كقوله إن في ذلك لآية للمؤمنين، آيات للموقنين، لآيات لأولي الألباب، لأولي الأبصار. ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف ما يعملون به من قتل أو طرح في الأرض، قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة، ففيه شاهد للقاعدة المشهورة ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلظهما. ولما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله، الحاشية ترى هذه ما لها وجه، لا هذه ولا التي قبلها، يعني في تعقب المؤلف ما لها وجه إطلاقا. قال ولما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنع، خلصوا نجيا يتشاورون، فقر رأيهم على رأي كبيرهم. شوف يقول ليس في الشاهد للقاعدة، لا في الشاهد، يعني أخوة يوسف منهم من قال اقتلوه ومنهم من قال اطرحوه أرضا، فهم ارتكبوا أدنى المفسدتين وهو أنهم يلقونه في الجب. شيخ قد يكون في وجه أنه هو ارتكب أدنى المفسدتين في حال الـ الـ الـ الـ الإلزام، أما هم فليسوا ملزمين. لا بس هذا الآن عندهم مفسدتان، عندهم مفسدة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، قال قائلهم لا تقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب. فتشاوروا ونظروا كلاهما في الواقع شر، هم يرون أنه ليس شرا لكن هو في الواقع شر، القتل هو شر وإلقاؤه في الجب شر، لكن أيما أخف إلقاؤه في الشر، فهذا شاهد للقاعدة ارتكاب أخف في المفسدتين أولى من أغلظهما، ففي شاهد للقاعدة خلافا لما ذكر المحشي. نعم. قال رحمه الله ولما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنع، خلصوا نجيا يتشاورون، فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون ويخبرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها، ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب. وفيه نوع وهم إيش؟ نعم بعد كلمة يذهبون يميرون أهله ونمير أهله. خلينا نشوف الأصل. نعم وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون الحقوها. وهم يذهبون يميرون أهلهم بعد يذهبون يميرون وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون برضو أهلهم برضو ولا يخبرون بس لا ويخبرون أباهم عندنا يذهبون ويخبرون أهلهم لا راحت عندي السطر الرابع من نهاية الفصل لا بس تختلف الطبعة إذا ذهبت راعت عندك مقسم فصول شيخ ولا ما في فصل التاسع احنا الفصل لا احنا في الفصل العاشر اخر الفصل العاشر اخر الفصل العاشر لان المعلوم نعم يقول يلاحظ مسألة تقيه وهم يذهبون يمرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها. قال رحمه الله: وهم يذهبون يمرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها. ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين، ولهذا قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. الفصل الحادي عشر. قال رحمه الله: إنما لم لا من شدة حسن ظنه بالله. هذا احتمال أن الله أوحى إليه، أو أنه من شدة يقينه وإحسان ظنه بالله حصل. قال رحمه الله: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين ولا لم يصدق. لم يصدق. قال رحمه الله: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلومة لا يعقل القرائن، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: لأن المعلومة لا يعارضه الشك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. طيب، إذن هو كذبهم، ومع أنهم أتوا بقرائن لكي يصدق قولهم. لماذا؟ لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم. المعلوم من الرؤيا، رؤيا يوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. علم أن حاله أنه سيبقى، وهذا الذي جاء أتوا به قرائن هي شك ووهم. فالمعلوم لا يعارضه الشك والوهم، لأن الأمر المتيقن لا يعارض بالشك. عسى من الله واجبة. أي نعم، لا أصلا يوم فسر الرؤيا هو قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان إنسان عدو مبين. يوسف يعقوب علم بأن رؤيا يوسف هذه تؤول إلى خير، وأنه سيعيش لن يموت. قال: وفيها أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولذلك قال في آخر السورة، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. قال: وفيها أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتت إلى شريح امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، قال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون، هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصل بمثل هذه التمويات. في مثل معروف: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. أين مشهور؟ مشهور ولا لا؟ فلا تغتر ب يعني كل إنسان يبكي أو يتباكى، هذا ليس دليلا على أنه مظلوم، فقد يكون ظالما. قال: لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم، وانظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها. وهذه تكون أحيانا فراسة في القاضي. القاضي إذا كان عنده فراسة وعنده فطنة يتفطن لمثل هذا، يتفطن لمثل هذا. قد ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية كثيرا من هذه القضايا، منها أن امرأة عشقت رجلا وطلبته لنفسها ولكنه أبى وامتنع، فقالت: إن لم تفعل يعني لا أتهمك أنك تريد أن تفعل بي كذا وكذا. فأخذت بيضا ولطخته على بدنها على فخذها وهذا، وذهبت إلى القاضي وقالت: إنه فعل بي الفاحشة، وهذه آثار المني ماء. فرأى القاضي يعني علم أن هذا الرجل صاحب صلاح وتقى، فقال: أعرضوا ما يعني قالت إنه ماء رجل أو مني، عرضوا على النار. لما عرضوا على النار صار بيض، ما صار شيء. قال: وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفواً في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه، وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه، وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير، وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قاله كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور، وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره. طيب، إذن في قوله اجعلني على خزائن الأرض يستدل بها كثير من العلماء على جواز طلب الولاية. نعم، الإنسان يجوز أن يطلب الولاية، فكيف الجامع بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة؟ لأن الإنسان إذا سأل الإمارة والولاية لا يعان عليها، وإن أتته من غير مسألة أعين عليها. فالجواب على الاحتمال الذي ذكره العلماء، الجواب أن الإنسان إذا علم أهليته وخشي أنه لو لم يطلب الولاية لتولى هذا الأمر من ليس أهلا، فحينئذ له أن يطلب الولاية، بل يتعين عليه أن يطلب الولاية. يعني مثلا مسجد من المساجد أو جامع، رأيت أن شخصا من أهل البدع أو أهل أصحاب الفكر المنحرف يريد أن يتولى إمامة هذا الجامع، فلك أن تطلب الولاية، تقول: أنا أريد أن أتولى إمامة الجامع. لماذا؟ حتى تكف شر هذا الرجل. فالمهم أن طلب الولاية، أن الإنسان إذا طلب الولاية لأهليته وعدم حسن من يرجى أن يولى فلا بأس بذلك. ويحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن: لا تسأل الإمارة، على طلبها ابتداء أو من غير مصلحة، يعني يريد حظ نفسه، بخلاف الذي يطلب الإمارة لحظ المسلمين ونفع المسلمين. شيخ، على القول الثاني كلام الشيخ رحمه الله، يقول: وليس في هذا طلب الولاية ابتداء، كما يعني كأنه ينكر على أي، يقول هذا على كلام الشيخ. نعم، لكن حتى على كلام الشيخ رحمه الله فيه دليل، يقول: وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره. يعني الآن هو يقول لم يطلب الولاية، لأن جميع الأمور تحت ولايته، فكأنه اقتصر على شيء مما خصص له. يعني كما لو قيل لك مثلا: أنت الآن مدير وكيل الجامعة، فقلت أنت: لا، أنا أريد أن أكون وكيل الجامعة للشؤون الطلابية. هذا مو طلب إمارة، اقتصار على بعض ما أعطي من الولاية. لا، مصر فقط. حصل في ذاك الزمن ما يعلمون ما الذي وراء، يعني أقصى حد عندهم المغرب، ما يعلمون بعدين بلاد. إيه، ما يعلمون. ولذلك بعض الخلفاء لما وصل قال: لو أعلم بعدها بلاد فتحته. أمريكا متى فتحت؟ قال يعني في العقود المتأخرة. حوالي 200 سنة. قبل كولومبوس، ها؟ نعم. كيف؟ قال رحمه الله: الفصل الثاني عشر. لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها، قال في آخرها: ما كان حديثاً يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدىً ورحمةً لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاث صفات، كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله، وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى، نعم، يقول: ما كان حديثاً يفترى، يكذب، وليس أيضاً من أساطير الأولين الكلام الذي يقال تسلية، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء تصديق الذي بين يديه والله عز وجل وتفصيل وهدى، يعني أن هذه القصص هدى ورحمة لقوم يؤمنون بما فيها من الاتعاظ والاعتبار، كما قال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذين أوحى الله إليهم، كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. طيب، ومن كلام الرسل المعصومين، وهذا يدل على عصمة الرسل، ولكن المراد بعصمة الرسل العصمة فيما يتعلق بالرسالة، فهم معصومون، فهم معصومون عن الكذب وعن كل صفة ذم تتعلق بالرسالة. أما ما سوى ذلك من الأمور فقد يقع منهم الخطأ، قد يقع من الرسل الخطأ، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم أن الله تعالى لا يقرهم على الخطأ. فالرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه اجتهادات لكن الله لم يقر عليها، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن إذا حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام شيء من الخطأ الذي هو ليس خطأ محض وإنما هو اجتهاد منه، إذا حصل ذلك فإن الله تعالى لا يقره عليه. إذن بالنسبة عصمة الرسل إنما تكون فيما يتعلق بالرسالة، فهم منزهون عن سفاسف الأمور وعن الكذب وما يخل بالشرف والمروءة. أما الأمور البشرية التي تقع من البشر، يقع من فيها زلل وخطأ من البشر، فقد يحصل منهم، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم أن الله تعالى لا يقرهم عليها. نحن نفعل معاصي وربما نعلم ونتوب أو نسكت، لكن ما ليس هناك دليل أن الله أقرنا عليها أو أنكرها علينا بخلاف غيره. نعم. قال فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في أخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، والعدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في أخباره عدلا في أحكامه. نعم. عندنا كلمات يا شيخ إيش؟ وتمت كلمات ربك، ما أدري هل هي كده كلمة كلمة إيه؟ اللي في النسخة ولا تكون قراءة ولا القراءة المشهورة كلمة، كلمة فيها قراءة الشيخ. بس هو حتى ما حطها في الرسم، في الرسم العثماني مين مشكلة في قراءة، لكن عموما هي كلمة مفرد مضاف. نعم. يفيد العموم. نعم. قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها، واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة، واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها. وقالوا رحمه الله واتفق منها على الأصول العظيمة، وذلك أن الرسل دعوتهم فيما يتعلق بالتوحيد وأصول الدين واحدة، دعوتهم واحدة وهي تحقيق التوحيد. أما بالنسبة للشرائع فقد قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن هم متفقون في أصول الدين كما قال ابن القيم رحمه الله، فالرسل متفقون في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم هذه الشرعة والمنهاج الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فإذا ورد شرعنا بخلافه فإنه حينئذ لا يكون شرعا لنا، والمسألة معروفة في أصول الفقه. نعم. قال رحمه الله الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة. أنه تفصيل يعني القرآن، فما من شيء يحتاج الناس إليه إلا وهو في القرآن، فهو تفصيل وتبيان لكل شيء. أفهمتم؟ إذن نقول القرآن وصفه الله عز وجل بأنه تفصيل لكل شيء، وأنه أيضا تبيان لكل شيء، ولكن لا يلزم من ذلك أن توجد فيه جميع الأفراد مما يحصل في واقع الناس، مما يحصل في واقع الناس. وأنا أذكر قصتين فيما يتعلق بالموضوع. ذكروا أن أحد العلماء ذهب إلى، وهو الشيخ محمد عبده، ذهب إلى باريس، وأنه دخل مطعما من المطاعم، فجاء النادل يعني الخادم جاء بطعام، وكان معه رجل نصراني، مع الشيخ رجل نصراني، فقال له: أنتم تقولون أيها المسلمون أن القرآن فيه بيان وتفصيل لكل شيء؟ قال: نعم، فيه بيان وتفصيل لكل شيء. قال: أرني في القرآن كيف يصنع هذا الطعام، جيب لي آية من القرآن كيف يصنع هذا الطعام. قال: موجود في القرآن. قال: كيف؟ فنادى، دعا هذا النادل وقال: كيف صنعت الطعام؟ قال: صنعت كذا وكذا وكذا. قال: هو في القرآن، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر كل بحسبه، كل بحسبه، لكن لا يبالغ في مثل هذا، بحيث أنه ينزل أو تحمل آيات القرآن ما لا تحتمله، ما لا تحتمله. ذكروا أن شخصا أيضا من من من من هذا الباب يريد أن يبين أن القرآن فيه كل شيء، جاءه شخص وقال: أنتم تقولون إن القرآن فيه بيان كل شيء. قال: نعم. قال: كل شيء. قال: كل شيء. قال: اسمي موجود في القرآن. قال: وما اسمك؟ قال: اسمي كوك. قال: موجود، وتركوك قائما. موجود، وتركوك قائما، هذا موجود، وباسمك كوك موجود في آخر سورة الجمعة. هذا مثل هذا لا يجوز. نعم. قال: الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم، فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحاً وتفصيلاً عظيماً لا يساويه في ذلك أي كتاب كان، وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، وبين الطرق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأمر. إذن كل شيء موجود، كل ما يحتاجه الناس في القرآن، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة، قالوا في كتاب الرسالة، قال: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل المخرج منها أو البيان، إما نصا وإما إيماء وإما إشارة. لا يمكن أن تستجد مسألة ولا تجد في القرآن ما يدل عليها، إما نصا وإما إيماء وإما إشارة، ولكن هذا إنما يدركه من يتدبر القرآن ومن يتأمل القرآن، فالذي يتدبر القرآن ويتأمل القرآن سيجد مثل أن هذه الأمور المستجدة من المسائل أن في القرآن ما يدل عليها إما إشارة وإما إيماء. قال: كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل فيه جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية. الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حالة قويمة. والهداية هنا المقصود بها هداية الإرشاد، لأن هداية التوفيق بيد الله عز وجل، لكن المراد هداية الدلالة والإرشاد. فمعنى إن هذا القرآن يهدي يعني يرشد ويدل. نعم. قال أي لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. والفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل. فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علماً وعملاً. وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة، كما قال عز وجل في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال: فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، بصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد، ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، آمين، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، آمين، إنك أنت القريب المجيب، آمين، وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، آمين. وافق الفراغ منه في صفر سنة 75,300 من الهجرة، وقع الفراغ منه يوم هذا المحقق يوم 20 من شهر شعبان، سنة 23 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بيد كاتبه الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ومحبيه وجميع المسلمين. تم تصحيحه والمقابلة بيد كاتبه محمد بن سليمان آل بسام وابنه منصور في 19 من شهر المحرم سنة 25,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا الكتاب في فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. والشيخ عبد الرحمن رحمه الله له عناية بالقرآن الكريم، ولذلك كان من النوادر من علماء نجد ممن اعتنى بالتفسير، أكثر العلماء يعني علماء الدعوة ومن بعدهم لهم اهتمام في العقيدة ولهم اهتمام في التفسير، لكن من جهة التعريف والتصنيف هو الذي رحمه الله اعتنى به. ولذلك لا تجد يعني في المتأخرين من علماء الحنابلة من فسر القرآن كاملا إلا الشيخ رحمه الله، مع ما كتبه الله عز وجل أيضا لتفسيره من القبول. له كتاب آخر فيما يتعلق بالتفسير، وهي فوائد استنبطها، يعني فوائد وقواعد وضوابط استنبطها أثناء قراءته للقرآن في رمضان، حينما كان يقرأ القرآن في رمضان كان إذا مرت به فائدة قيدها وسمى المواهب الربانية. يذكر فيه شيئا من من الفوائد والقواعد المتعلقة بالقرآن. كذلك أيضا له مختصر للتفسير، تفسيره له مختصر تيسير اللطيف المنان، تيسير الكريم الرحمن، وله تيسير اللطيف المنان، ذكر فيه يعني ما يتعلق بقصص الأنبياء، وذكر ما يتعلق بأركان الإسلام، آيات الصلاة، آيات الزكاة، الصيام، الحج، فهو مختصر من تفسيره المطول، وربما أنه زاد فيه شيئا ونقص. فالمهم أنه رحمه الله له عناية بهذا الجانب يعني فيما يتعلق بالتفسير، فرحمه الله.